على الرأي الراجح من كلام أهل التفسير. ويوسف عليه السلام لعظمه ومكانته كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي بعض صغار الصحابة بيوسف عليه السلام، فقد أخرج الإمام الترمذي بسند حسن عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ومكانة هذا النبي الكريم: لو كنت مكان يوسف، أي في السجن، ثم جاءني الداعي لأجبت. سيدنا يوسف 7 سنين في السجن، سيدنا نبوي لوني مكان يوسف 7 سنين وجاني الداعي الملك عشان أبصره اللي ورايا كنت طلعت معاه، ولكن يوسف رفض عليه السلام. قال: اذهب فاسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ولذلك لما سئل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه عن أكرم الناس، قال النبي: أكرم الناس عند الله أتقاه. قالوا: يا رسول الله، لا عن هذا نسألك. قال: إذن يوسف ابن نبي الله ابن خليل الله. وفي رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوسف: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو كريم ابن الكرماء صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را، ما معنى هذه الحروف؟ للعلماء في تأويل هذه الحروف معاني. قالوا: هي حروف مقطعة بدأ الله عز وجل بها بعض صور كتابه الكريم. ومن أهل العلم من قال هذا للتحدي، لأن العرب أهل بلاغة وفصاحة، فقطعت هذه الكلمات، عفوا، هذه الأحرف، هذا القرآن الذين تزعمون أنه يلقى من بشر لرسول الله، فهذه الحروف التي سيقت منها كلمات القرآن، وأنتم أيها العرب أهل بلاغة وفصاحة فأتوا بسورة النساء، بل فاتوا بآية، بل فاتوا بعشر سور، فعجزهم الله عز وجل. ولذا قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أنتم في شك في القرآن، فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تبين لا يحصل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. بل قال لهم: إنسا وجنا لو اجتمعتم علانيته بمثل هذا القرآن إلا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإذا تأملت في هذه الأحرف تجد هذه الأحرف هي حروف اللغة العربية، تلك آيات الكتاب المبين أي القرآن المبين أي الموضح لجميع الشرائع الصحيحة والفاسدة لجميع الأحكام من الحلال والحرام، فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو كلام الله سبحانه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لو القرآن ده نزل أحجام احنا هنعمل ايه؟ احنا زماننا متبهدلين، ده احنا عندنا الناس اللي بتقرأ عربي ممكن يبقى معاه شهادة كبيرة ولكن يقرأ يا نوح اهبط بسلم، سلم فين يا عم الحاج؟ ما هي مكتوبة ايه؟ اهبط بسلام مش بسلم، لأن القرآن بالتلقي كما أن جميع العلوم بالتلقي، كلام الله بالتلقي، وإنك لتلقى القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. ومن رحمة الله بنا أن القرآن نزل بلغتنا لغة العرب، فالواجب علينا أن نشكر نعمة الله علينا. هو الشكر على الشيخ شكر لنقول لك الحمد والشكر، وشكر شكر لابد من القول والعمل، حامدا لله بلسانك شاكرا بلسانك وبأعضائك. لا تسمع إلى نبي الله داود لما قال الله اعملوا آل داود شكرا، طيب القرآن نزل بلسان عربي بلسان أسيبه أهدر القرآن؟ لا. طيب الشكر اللي نعمل إيه؟ أجتهد في قراءة القرآن تلاوة حفظا فهما عملا تدبرا محكما شفاء، هذا هو العمل هذا هو الشكر. لما قال عملوا آل داود شكر بل بين المصطفى حقيقة الشكر عمليا، فقال لما قالت عائشة يا رسول الله تصلي تتفطر خدمك، كان النبي بيفضل واقف يصلي لغايه ما رجله تورم، وبعد الورم في الشقه ده النبي، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فقال المصطفى المجتبى يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا يشكر نعمة ربي عليه مصليا تاليا لكتاب الله. بعض الناس يقول لك يا عم الشيخ انا بتاعك تلساني تقيل في القرآن، لكن تشرى من رسول الله. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة الكرام، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه اللي قرأت فتح لك الحق الحمد لله رب العالمين. ابنك طبعا لو انت علمته مثلا ثانوية وتقول له اقرأ الآية دي هيقرأ، هتهزاه، هتقول له ضاعت فلوسك. ولكن مع ربنا لما بنعمل كده معاه ما بيديناش ربع أجر ولا نص أجر ولا تلات أرباع أجر ولا أجر كامل. أمال ما بيديناش يا عم الشيخ؟ لا، بيدينا أجرين. إيه؟ بيدينا أجرين. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اوعى حد يقول في حاجة في القرآن مش واضحة، في حاجة في القرآن مش مفهومة. شوف ربنا يقول ايه؟ لعلكم تعقلون. اوعى تقول صعب، ربنا يرد عليك يقول لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقرآن ليه فضل عظيم، أما تقرأ حرف بحسب مش الكلمة ألف لام ميم ها كم ألف لام ميم تلات أحرف فعشرة بثلاثين إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. نحن نقص عليك أحسن القصص. سؤال: هل هناك سبب لنزول هذه السورة الكريمة على رسول الله؟ الجواب على ذلك نعم. لما نزل بعض آي القرآن الكريم كان النبي يقرأ على الصحابة فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله سورة يوسف. نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم أخذ فترة من الزمن يقرأ عليه فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله الآية 23 في سورة الزمر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. اللي يحصل تقشعر منه جلود، جلود مين؟ الذين يخشون ربهم. اللهم اجعلنا منهم ولا تجعلنا من الذين قسوا قلوبهم. سؤال: تقشع الباب حتخش ليه؟ سورة يوسف ربنا قال أحسن القصص. لو تأمل أول موضع في الأنعام 84 وآخر موضع في غافر 34 مذكور فيها قصة يوسف، لا ولكن قصة يوسف النبي الوحيد التي جمعها الله كاملة في سورة واحدة. ولذلك القرآن أحسن القصص، سورة يوسف أحسن القصص، فنال القرآن الشرف لأنه المهيمن والمهيمن على جميع الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثانيا، نزل على أشرف رسول، ثالثا نزل بواسطة أشرف ملك جبريل عليه السلام، رابعا نزل على أشرف رسول في أشرف بقعة في الأرض مكة تشرفها الله، خامسا نزل في أفضل شهر من شهور العام ألا وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سادسا بدايته كانت في أشرف ليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر. القرآن إعجاز، القرآن حياة. مش عاوزة تقرأ القرآن في مكان الناس، مش عالم ولا شيخ ولا طالب علم، كلنا زي بعض، بل المتكلم أقل من السامع. القرآن حياة. عندي ذوق معاصي، كلتنا عندنا ذوق معاصي، تنعمل كبائر كلتنا عندنا مصايب، ولكن يوعى تقفل طريق بينك وبين ربنا. بعض الناس نهي علم مش واقف على بطريقته، انقطعوا. كان الكبير بتاعهم اخذوا الاكل، وكان الراجل كل عمل حد قال له انا صايم، قال له قطع طريقه صايم، قال له انا بعمل ذنب ولكن في باب بينه وبين ربنا مفتوح لعلي ارجع لربنا. بعد سنتين لقيت الحرم دول متخططين من البكاء اللي نازل من عين الراجل ده، اللي كان مين؟ اللي كان فتح مقاول، اللي كان مين؟ اللي كان بيثبت الناس، اللي كان مين؟ اللي كان بالربا، اللي كان مين؟ اللي كان اكل مال اليتيم، اللي كان اللي كان هو عبد. تقفل الباب بينك وبين ربنا، سيبه مفتوح، ده اسهل طريق. اقعد على القران، حبل الله المتين القران. اقعد اقرا، ما تجريش. اسمع كده قصه سيدنا يوسف كامله، كامله كامله. ربنا مين نزل على النبي؟ كبريت. مين اللي علمهالنا؟ النبي. تدبر، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الايه؟ شوف الكلام الكبير، لمن الغافلين. كلمه غافل، انا عارف الشيء ولكن غفلان عنه، غفلت ولكن انا ما اعرفوش، وجالي وسمى قبل اتيانه لي جاهلا. هل ربنا قال للنبي وان كنت من قبلي لما الجاهلين؟ قال انت كنت غافل بس. شوف الادب، الواحد يكلم واحد بيسمع منه حصى. يا عم خلي لسانك، ده زمان ابويا ووالدتي كانوا يقولوا اللي يسعده ربنا يسعده في لسانه. كلمة حلوة ما تجرحش حد، كلمة تطلع من لسانك والله ممكن تموتها، صدمة نفسية خلاص. بل إن الله قدم الكلمة الطيبة في كتابه على الصلاة، وقولوا للناس حسنا بعد الإيه؟ وأقيموا الصلاة. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غافل عن ماذا يا محمد؟ عن قصة يوسف وعن غيره من قصص الأنبياء وعن بعض أحكام الدين. ولذلك قال في آخر آيتين في سورة الشورى، الآية 52، سورة الشورى 53 آية، 52 قال إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال له بعدين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنتش تعرف حاجة، ما لست تجاهل. قال له لا، كنت غافل، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف، أول مطل سيدنا يوسف كان صبي. إيه اللي حصل؟ أول قصة سيدنا يوسف رؤيا بقى، بس قال الكلمة دي مين؟ لأبوه. لازم الأب يكون قريب لأولاده. سيدنا يعقوب لو بعيد عن ابن يوسف ما كانش راح، صح؟ ولكن حنين عنه، قريب منه، شاف الحب، شاف العطف، شاف الرحمة، شاف الحنية. ما تقولش لمراتك انا اكلك وشربك انت وعيالك، ما انتش مش رايح تربيه. لا، تفضل اولادك. خد بالك، فاتت كنت بكلم عن رحمة النبي بالاطفال، رحمة المودة، الرفق. النبي كان بيعامل الاطفال ازاي؟ كان حنين معاهم ازاي؟ فشاف يوسف الرحمة والقرب من أبيه، فلذلك لما شاف حاجة، إذ قال يوسف لأبيه، قال له يا صاحبي عم الحاج بالأدب والاحترام اللي اتعلمه من جدي الأكبر. إذ قال إبراهيم لمين؟ لأبي. قال له إيه؟ قال له كافر يا ابني 66، ده مو كافر بعمر النار والأصنام فوق الكواكب. يا أبتي إني قد جاءني العلم ما لم يأتك فاتبعني. يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. اللي جده عمله يوسف الحفيد قال يا أبتي، بس بكلم مع نبي يعقوب عليه السلام، عاوز ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل لك؟ يا ابني النايم شفت حاجه غريبه قوي. شاف ايه يوسف؟ ده اللي اذكره في الخطبه السنه. اقول قولي هذا واستغفر. يا أبت إني، خلي بالك، رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سبيل. خلي بالك هنا والله، إني رأيت في أول رب بقول لأبوها أنا شفت 11 كوكب والشمس والقمر، وفي الثاني ليه؟ رأيتهم. يا عم الشيخ احمد، سيدنا يوسف كرر رؤيا مرتين، اللي رايت ما احد عشر كوكبا والشمس والقمر، ما كان يقول لي سليم، لان رايتهم، اني رايت فلان رايتهم تاكيد. وعشان لما يتقال يوسف انت شفتهم ازاي؟ انت بالوضع يقول انه بتاكيد رايتهم ساكنين. الشمس والقمر ما قالهم لابوه وامه، يعقوب وام يوسف. ال 11 كوكب اخوه من الاب والام، ذكر بعض اهل التفسير اسمه بنيامين. والعشره اللي اتفقوا نقتله واحد ما يلقوه في غيابه الكون، متفقين عليه قبل ما اي حاجه تحصل، قبل ما يقولوا ليعقوب عاوزينه بقى معانا ونطلع، قبل ما قعدوا مع بعض وقالوا لو ابويا بيحب يوسف اكتر مننا نعمل ايه؟ نايم قال له رايت 11 كوكب والشمس والقمر رايتهم لي ساكنين. يوم الاب ينادي النبي الفاهم اللي عنده علم وفقه يقول له ايه؟ يا بني على كده الله بحكمه خاف عليه، لان اللي عارف تأويل الرؤيا يعقوب عليه السلام. يا بني اول حاجه لا تقصص، يعني ما تقولش رؤياك رؤيا عامل حاجه في المنام، ده رؤيا ما بحس اقول دلوقتي على مين؟ على جيراني، على زمايلك في الشغل، على ولاد عمك، ولاد خالتك، خالك، على اخواتك. ايه اللي طلع من وجوده؟ فيا كيد ولا ككيد. تعال بقى المشاكل اللي حلت عليك. ربنا من عليك عملت جمعيه وقبضتها وتجيب عربيه. قلت لزمايلك في الشغل، الراجل قال لك الجمعيه فشلت. حصل. ربنا من عليك بطريحه وجاي لك فيها حسد. لسانك ما شاء الله. ده انا جاي لي شويه شغل ويقوم الراجل متصل هكذا باجل الطريحه شويه. حصل حصل. ثالث وعامل معرض وجايب وليك زمايل. ما تشيلش هم البيع. ده ليا واحد اثنين ثلاثة والصمصرة كله. يتقفلوا من وشك الراجل يخش عندك المعرض ويقوم ماشي. ايه يا عم يقول لك شغل واحد. عليه تشابه. اقفل عليه. قالوا لا تقصص رؤياك مش على جيرانك، على اخواتك، على ولاد النبي يعقوب. عارف دول؟ اللي هم العشر دول اختلفوا العلماء فيهم. هل كانوا انبياء ولا لا؟ لان هم مراد بهما في قوله تعالى في آل عمران والبقرة بالاصبار اللي هم اخوات يوسف. فلان اهل علم وربنا من علم بالنبوه ومنهم بيقول لا. وهم من ذريه مين؟ كلهم انبياء. يعقوب، اسحاق، ابراهيم، عمهم اسماعيل، جنبي. والشيطان اصر عليهم. والعين والحسد من جنبه. فبص يا ابن الناس اقفل ما تقولش. مش كل الناس تحب لك الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصوا رؤياكم الا على عالم او ناصح امين. الرؤيا اللي انت بتشوفها في المنام ما تقولهاش الا العالم يخاف من ربنا او ناصح امين. كان بعض الناس يشوف رؤيا اخ يعني مش ما بقلفش. قول لي لا كل واحد انت كل حياتك بقت رؤيا. رؤيا ايه ده؟ الراجل شايف النبي في المنام. شاف عالم من علماء الحديث قال له بشاره عن النبي بقولها لك وكل اللي شافه عنه حصل. قول له انت كل حياتك رؤيا. هو مش فاهم. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايها الناس انه لم يبقى من مبشرات النبوه إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. بعض الناس وهو نايم يشوف رؤية لأخوه المسلم. يعني إيه اللي حصل؟ هو شاف ما شافهاش. زي الراجل اللي كان إمام مسجد شاف النبي في المنام قال له الراجل بايع اللي قدام الجامع سلم عليه وقال له أنت معايا في الجامع. بياع قال لي بيعش خضار والامام المسجد قعد اقرا قران واحفظ وحضر خطب اربع خطب ولا خمس خطب في الشهر قاعد يبيع طماطم والنبي جاي يقول له بشره. كل واحد يقول ايه عمل بينهم ربنا؟ هو اللي بنصر نفسي؟ الراجل راح قال له انت عملت ايه؟ ده حصل كذا كذا رؤي بس قول لي عشان اقول لك رؤيه بالتفصيل. قال له جوزت اسمه مراته طلعت حامل، كان خلطانه مع واحد. انا سطرت عليها بنية ربنا يسترني في الدنيا والاخره. ولما جه معاد الولاده جه الفجر جبت الست تولد مراتي، قوم داخل الولد هناك بتصلي السنه الركعه الاولى ما تروح منه، قمت داخل جوه الجامع وحاطط الولد فين؟ في الجامع من جوه. الناس خلصت ولو عيل صغير بعيل، قمت انا طالع جاري، قمت قايل اني لسه ما خلفتش ومراتي اللي شايفة عيل، والله ما حد يربي الولد ده مراتي. لما رجع الولد لواد من ست ما فضحهاش طبعا، فنال ان يؤتى اليه رسول الله. امال الواحد دلوقتي لو شاف اخوه بس ممكن واحد لحد بيت مسكين طبعا يديله مبلغ يقول لك ده فلان ده سر وحش ونصوره وشايف وننزل صوره بقى على الفيس او المقطع فضايح صايب عشان يجيب مشادات وجوله دولار. جبت مليون دولار او تريليون دولار وانت رايح ربنا بقى لو انت ليك مصايب يوم تضحك كده على ايه؟ رؤوس الاشهاد. اما لو سترت عليه من ستر مسلما ايه اللي حصل له؟ ستره الله في الدنيا والاخره. سيبنا بقى من اليوتيوب والفيس والكلام ده وجابونا ورا ده. مش هجيب مشاهدات واني خدت مليار عم انت الاوحد. مفيش حد زيك. عملت ايه؟ هينفعك عند ربنا؟ كلام النبي يوديك فين؟ القرآن سنة النبي. ممكن العمل ذنب ده بعد كده يبقى ايه؟ وايه الاولياء ونظرة بعين رضاك تملأ الارض ريا وتجعل الكافرة وليا. تصل بعين رضا ربنا. فضل ابن عياض هارون الرشيد قالوا له انا وجعني كده في اسوء خدوا سفيان الثوري ما نفعتش معايا. سفيان ابن عينه جاي ينصح وتقول اعلان مش نافع معايا. لما دخل على الفضل ما كانش مشغل لمبه عنه. قال له اتق الله لهذه الظلمه اغمى عليه. تخيل ما الظلمه دي طب ظلمته ابوه اغمى عليه. الفضل كان ايه؟ كان افضعته. كان العيال ما يعيطهم زمان يقول لك ابو رجل مسلوخه تعويه يعيط الفضل ابن عياض وعينيه من شده فجره رايح عشان يعمل غلط عشان يزني راح العشاكر سمع آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما قالش بقى للذين آمنوا قلوبهم تخشع وتليل وترجع لربنا. الآية نزلت خسرت قلبه خسرت عقله. قال إيه؟ قال بلان بلان ولقب عبد الحرمين. عبد الله المبارك يقول ايه؟ يا عبد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك لعلمت انك بالعباده تلعب. جهاد بقى قاعد على المصحف والسر والعباده. اللي كان ايه؟ قطع طرق. اللي كان ليه عشيقه وليه وليه وليه. وصلوا عن مسلم. لما تشوف الرؤية ولا أخوك المسلم إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الرؤية النبي عليه الصلاة والسلام قال هي ثلاث أقسام كما عند الإمام الدارمي من حديث أبو هريرة. بشارة من الله تحزين من الشيطان تحديث لنفسه. تمني المسلم لو شاف رؤيا حلوه يعمل ايه؟ اول حاجه يقول الحمد لله، ثاني حاجه لا يحدث بها الا من احب. تبني نايم شفت كابوس وشفت حاجه وحشه، حد من عيالك قرر حاجه، شفت كده مصيبه، تعمل ايه؟ تقوم قايم اول حاجه تقول اللهم اني اعوذ بك من شرها ومن شر الشيطان. ثانيا تكفل عن يسارك ثلاثا. ثالثا بتغير مكانك، النوم اللي انت نايم. رابعا فلتفزع الى الصلاه. خامسا لا تحدث بها فانها لا تنام. ده اللي النبي قال. بل انت بعض حاجات ممكن تحصل الشيطان بيتلاعب بيك. احد الاعرابي الحديث في البخاري جه النبي لان النبي ما كان بيصلي الفجر، يقوم باصص للصحابه يقول لهم هل فيكم احد راى رؤيا؟ هل منكم من احد قد راى رؤيا؟ يقولوا الصحابه قايلين بقى. فقال له رسول الله اني شفت الرئه بتتقطعت ونزلت على الارض فانجريت وراها وجبتها وحطيتها تاني. فقال النبي اذا تلاعب الشيطان باحدكم فلا يتحدث. يعني ايه رئه بتتقطع؟ يعني انتوا على الارض عمال تيجي وراها وتجيبها وتحطها، ده اسمه ايه؟ قال النبي اذا تلاعب الشيطان باحدكم. باب الرؤيا ده في ناس بتعيه لو شاف حلم. ممكن نايم وزوجته زوجه شريفه شافها في المنام بيتكلم حد شايل همه وهي ما بتعمله المشمر والمحمر اي مش طايق يا عم عامل ايه؟ ده شفتها في المنام بيتكلم حد ماشي مع حد نعمل في ايه؟ افهم لا نتشكك والشيطان يدخل له واحد يقول لي انا الشيطان يقول له مرضك ماشي وحش قلت له سداد وقال لي كل الناس يا الشيطان قلت له ربنا بيقول ايه؟ ولا تتبعه؟ قال لي خطوات الشيطان بعيد عني بقى هتخنوني. بل ان الصحابه بعضهم من قال اني لكنت ارى الرؤيا تمرضني بشوف حاجه في المنام بوضع عيال. ولذلك العلم حلال ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما دواء العين السؤال. العيان عشان يروح يعمل إيه؟ يسأل. زوجتك نايمة جنبك ولكن ده نزغ من الشيطان وتحزين من الشيطان عشان يعقر عليك حياتك تقوم عامل إيه؟ خلاص حاجات اللي النبي قال لنا عليها استعذ بالله من شرها، استعذ بالله من الشيطان، اكفل عن يسارك ثلاثا، غير مكانك، افزع للصلاة وتوضى صلاة ركعتين، لا تحدث بها فإنها تقول. بعض الناس يقول لك ايه ده شفت النهارده كذا كذا، احنا قاعدين مع شيخنا الشيخ البكر فكان بيحكي لنا واحد قال له شفت النهارده رؤيا ان جبريل جالي وضمني وقال لي اقرا، قلت له والله ما بعرف اقرا. خد بالك؟ يعني عاوز يقول للنبي ايه؟ حصل معاه زي ما حصل مع النبي. الناس بتقلل كده. يعني الرؤيا لما نيجي نتكلم ان شاء الله نوصل اما سيدنا يوسف دخل السجن خد بالك؟ قال احدهم اني اراني اعصر الخمر. الراجل ده شاف فعلا. وقال الاخر اني ارى احمل فوق راسي خبزا تاكل طيب. قال له كان كذاب. شاف اللي جنبه قال فهو مألف رؤيا. ولذلك النبي حذر من الكذب بالرؤيا. قال من تحلم بحلم لم يرى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. يعني ايه الكلام ده؟ ربي يقول له حبيتين الشعيرتين اربطهم فخر. ازاي؟ اربطهم. بل إن النبي قال أفرى الفرى. عارف يعني ايه؟ يعني اكذب الكذب يعني شيخ الكذابين الذي يري عينه ما لم يرى. القران هذه حتى فروعهم دي مبحث كامل مختصر من قول يوسف عليه السلام إني رأيت أحد عشر كوكب. ممكن أن يشوف رؤية النهار ولكن ما تلحقهاش إلا بعد سنة، سنة كتير، ممكن بعد عشر سنين. أهل التفسير ذكروا أن سيدنا يوسف شاف الرؤية دي وعنده عشر سنين. تتحقق بعد كم سنة؟ ده كم سنة؟ أكثر من 15 سنة أو 20 سنة. ممكن تشوف حاجة وتحقق شوية ولكن تحقق بعد سنين طوال. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. فاكر بابا؟ فاكر أبي تمني وانا صغير قلت لك شفت 11 كوكب والشمس والقمر ليه ساجدين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. شفت حقيقة بعد ايه؟ ده جابوه ورموه في البير واتباع وتان وافترى عن الكذب ودخل السجن ويطلع عزيز مصر. مين؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. سنة مش سعيد سيدنا يوسف مش نبي. اه طب ازاي اخواته وابوه يسجدون؟ مش ده حرام؟ حرام في شرعنا. في حاجة في الأمم السابقة في قاعدة أصولية بتقول إن حاجات شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل بالمنع. لما ربنا خلق سيدنا آدم قال للملائكة إيه؟ اسجدوا لآدم. سجدوا ولا ما سجدوش؟ الملائكة أطاعوا ربنا. مين اللي عصى؟ إبليس كان من الجن. لو كان من الملائكة كان سجد لا يعصون الله ما أمره. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يوسف عليه السلام يعقوب نبي ابن إسحاق ابن إبراهيم سجد له ويوسف نبي. ده كان في الأمم السابقة جائز. ده في أمة النبي منع. ولذلك قال النبي لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لمين؟ لزوجها. لو كان ده حلال في شرعي في منهجي كنت خليت المرأة تسجد لمين؟ طبعا كل رجالة هقول لك يا عم الشيخ ما تيجي اغديك النهارده وتقول الحديث ده غلط. والله مش شاكل معاه وطالع. لا كل واحد مع نفسه. ما هي هتقول لك ما انتش حافظ الا كده. وهي حافظه لك ده كان النبي يقوم بخدمه بيته. تقول لك ما انتش حافظ الا كده. لا احنا شايفين الشباب اليهود كانوا باخدوا من دينهم اللي يعجبهم. افتؤمنون ببعض الكتاب وايه؟ وتكفرون ببعض. ولكن أمة النبي الخاتم ناداهم الله فقال يا أيها الذين آمنوا لبيك وسعديك يا رب ادخلوا في السلم كافة. واحد يقول لك الشيخ سعيد النهارده جاب كلمة النهارده من يمين وشمال. لا أنا بدأت النهارده تفسير بدأت مفسرا في سورة يوسف الغيب. نحن نقص عليه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك. أختم بقى هنا ما تقولش بكل النعم. خلالك ممكن أبوك تقول له كلمة يطلع بها فلم من حالك أنت من حال اللي حواليك. لا تخبره بنعم الله حتى لا تفسد. تعمل مشروع قلت لحد فسد. جمعيه تفسد. ازاي يمنع من قول الله تعالى وما من نعمه ربك تحدث ويا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. اقول اللي يحبنا الخير مش كل حد. امال شايف مين ضخينه وكره ما اقولوش. وللحديث المسبقية في تفسير سورة يوسف إن خاطر الله عز وجل لنا قائل ومخائل. اللهم إنك أنت العليم فعلمنا، أنت العليم فعلمنا، أنت العليم فعلمنا، أنت الهادي فاهدنا، أنت الهادي فاهدنا، أنت القوي فقونا، أنت الشافي فاشفنا. اللهم يا الله ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا الغلاء واشفنا من كل داء، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واقم الصلاة.